بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 78 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: لأن الدنيا نعيمها ولذتها عاجلة، والإنسان مولع بحب العاجل، والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم، فلذلك غفلتم عنها وتركتموها كأنكم لم تخلقوا لها، وكأن هذه الدار هي دار القرار التي تبذل فيها نفائس الأعمار، ويسعى لها آناء الليل والنهار، وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة وحصل من الخسار ما حصل. ولنتأمل أن الفقيه من واجباته أن يعرف الناس على حقائق الأشياء. وتأمل إلى هذا النص: كلا بل تحبون العاجلة، أي ليس الأمر كما تزعمون من إنكار البعث أو غيره من الحق، وإنما الذي دعاكم لذلك هو أنكم تحبون الدنيا وتنشغلون بها وتذرون الآخرة، أي وتتركون الآخرة وتعرضون عنها. وتأمل أخي الكريم في هذه الآيات الكريمات كيف أن السياق مشعر بالتوبيخ، ومناط التوبيخ هو حب العاجل أي الدنيا مع نبذ الآخرة. لكن لو أحب أحد الدنيا العاجلة وراعى الآخرة، أي جرى على الأمر والنهي الشرعيين، لم يكن مذموما. ولذلك قال الله تعالى فيما حكاه عن الذين أوتوا العلم من قوم قارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وتأمل لو أن الإنسان جعل أمر الدنيا لأجل البلاغ إلى الآخرة، فيأخذ من الدنيا ليتزود بها إلى الآخرة، تتحول حياة الإنسان إلى سجل من الحسنات. ثانيا، وقيل من راق، أي من يرقيه من الرقية، لأنه انقطعت آماله من الأسباب العادية، فلم يبق لهم إلا الأسباب الإلهية. هكذا قال السعدي علينا وعليه رحمة الله. وهنا في الآية وقيل من راق، أي وقيل هل من راق يرقيه وطبيب يداويه فيشفى من مرضه. فالناس تبحث عن الوسائل. ثالثا، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. يقول القرطبي: أي يتبختر افتخارا بذلك. وتأمل هذا الذي يذهب يفتخر، وبعضهم يقود السيارة ويسوق بسرعة ويتحرك ويستخف بالآخرين. وقيل، أي القرطبي يقول، وقيل أصله يتمطط، وهو التمدد من التكسل والتثاقل، فهو يتثاقل عن الداعي إلى الحق. وهذه صفة أهل النفاق، أنهم إذا دعوا إلى طاعة الله يتثاقلون. إذن ربنا يقول ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي ثم مضى إلى أهله متبخترا معجبا بنفسه غير مبال بكفره ومعاصيه. رابعا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يقول بقاعي: تعريف الإنسان بحاله وابتداء أمره، ليعلم أن لا طريق له للكبر واعتقاد السيادة لنفسه، وأن لا يغلطه ما اكتنفه من الألطاف الربانية والاعتناء الإلهي والتكرمة، فيعتقد أنه يستوجب ذلك ويستحقه. وما بكم من نعمة فمن الله. إذن القرآن يعرفك على حقيقة الأشياء. تأمل هذه الآية الكريمة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي قد مر على الإنسان قبل أن يخلق زمن طويل لم يكن مذكورا أصلا ولم يكن شيئا، ثم ذكر إني جاعل في الأرض خليفة ثم خلقه الله تعالى. وهنا هل أتى على الإنسان حين من الدهر، الدهر اسم للزمان الطويل ومدة الحياة الدنيا، وهو في الأصل اسم لمدة العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه، ثم يعبر به عن كل مدة كثيرة بخلاف الزمان، فإنه يقع على المدة القليلة والكثيرة. وتأمل هنا: أصل دهر هو الغلبة والقهر، وسمي الدهر دهرا لأنه يأتي على كل شيء ويغلبه، كل قوي للزمان يلين كما يقال، البشر مهما كان قوي حينما يمر عليه الزمن يضعف يضعف يضعف وهكذا. خامسا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من نطفة أمشاج أي ماء مهين مستقذر، نبتليه بذلك. إذن كل نعمة من النعم هي ابتلاء واختبار وامتحان، نبتليه بذلك لنعلم هل يرى حاله الأولى ويتفطن لها أم ينساها وتغره نفسه أي تخدعه نفسه. هكذا قال السعدي رحمه الله. تأمل لما ذكر الله تعالى مطلق خلق الإنسان وأنه قد كان لا شيء، ثم أنعم الله عليه بنعمة الإيجاد، شرع يذكر كيفية خلقه فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي إنا خلقنا كل إنسان من ماء قليل مكون من اختلاط ماء الرجل بماء المرأة من أجل أن نختبره في الدنيا، حتى نعلم أن هذه الحياة الدنيا هي حياة امتحان واختبار، وأن كل نعيم من هذه الدنيا هو اختبار وامتحان، فعلينا أن نرقب الله في نعمه. سادسا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي جعلنا له سمعا وبصرا يتمكن بهما من الطاعة والمعصية. قف عند نبتليه أخي الكريم، أي نختبره ونمتحنه، واعلم أن البلاء يكون في الخير والشر. إذن أخبر الله تعالى أنه بعد أن ركب الإنسان وأعطاه الحواس الظاهرة والباطنة بين له سبيل الهدى والضلال. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي إنا بينا للإنسان وعرفناه طريق الحق الذي يوصله إلى رضوان الله وجنته، فإما أن يسلكه فيكون شاكرا لنعم الله موحدا طائعا، وإما أن يتركه فيكون كفورا لنعم الله مشركا عاصيا. سابعا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وجمع بين الشاكر والكفور ولم يجمع بين الشكور والكفور مع اجتماعهما في معنى المبالغة، نفيا للمبالغة في الشكر وإثباتا لها في الكفر، لأن شكر الله لا يؤدى تاما، فانتفت عنه المبالغة ولم تنتفي عن الكفر المبالغة، فقل شكره لكثرة النعم عليه وكثرة كفره، وإن قل مع الإحسان له. يعني الإنسان مهما صار يؤدي الطاعات لا يستطيع أن يؤدي تمام الشكر لله تعالى لعظيم النعم على الله سبحانه وتعالى. أما الكفر فالإنسان كثير الكفر بالله تعالى عياذا بالله. معاني الكلمات: ناظرة مشرقة حسنة بمعنى جميلة، باسرة عابسة كالحة، فاقرة مصيبة عظيمة تقسم فقار الظهر، نسأل الله العافية وأن يدفع عنا وعنكم كل بلاء، بلغت التراقي وصلت الروح إلى أعالي الصدر، من راق هل من راق يرقيه ويشفيه؟ يتمطى يتبختر في مشيته مختالا. سدى هملا لا يؤمر ولا يحاسب. علقة قطعة من دم جامد. أمشاج مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة. العمل بالآيات. أولا ادعو الله، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. يعني الإنسان خلق في هذه الدنيا ونعم لأجل أن يؤدي شكر الله ولأجل أن يتزود للدار الآخرة. أما إذا انشغل بالنعم عن المنعم فقد تمت خسارته. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ثانيا سد الله حسن الختام. الإنسان دائما يسأل ربه حسن الخاتمة، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لماذا؟ وظن أنه الفراق. الإنسان سيوقن في ساعة الاحتضار أنه ميت لا محالة، فتجتمع عليه مصائب الدنيا ومصائب الآخرة، يحزن على تركه الدنيا ويخاف في إقباله إلى الدار الآخرة. ثالثا سد الله الهداية. إنا هديناه السبيل. والإنسان يسأل ربه الهداية دواما. التوجيهات: الحرص على الأعمال التي تجعل المؤمن في زمرة من ينظر إلى الله عز وجل يوم القيامة. فالإنسان حينما ينظر إلى الله في أعماله ويراقب الله في أعماله فعلا وتركا، سوف يتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. ثانيا التفكر في خلق الإنسان. فالإنسان يتفكر ويتفكر في هذا، في روعة الخلق، ليستحضر نعم المنعم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ثالثا قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية في صلاة الفجر يوم الجمعة، ففيهما أهوال يوم القيامة، ويستذكر الإنسان هذا اليوم ليعمل في جميع الأيام لأجل ذلك اليوم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.